الاخ بيتكلم عن اطلاق اللحية سنة على رسول الله، فهل هناك اثم على من يحلقها وخاصة في ظل الظروف التي تعرفونها جيدا؟ طبعا اللي بيحلق اللحية، حلق اللحية بغير عذر اثم وحلقها اثم. اما اذا كان فيه هناك ضرورة واضطرار فلك الرخصة ان شاء الله تعالى، خاصة في بعض الاخوة بيجوا بالليل احيانا من اعمالهم وبتعرضوا بقى للجان، وطبعا مجرد ما بيشاف بلحية بيبقى العالم دي ربنا، طبعا هي رخصة ان شاء الله تعالى. فليك انك انت تأخذ بالعزمة انك انت تبتلى وتصبر على هذا البلاء، وليك ان انت تأخذ بالرخصة وتحلق ان شاء الله. ولكن انا دايما بدعو الناس بقول لهم يعني ياريت كل المسلمين يطلقوا لحاهم، هو اللي مخلي اصحاب اللحى بيتعرضوا للبلاء اللي من غير لحى. فاللي بيحصل ان زي ما قلت انه بيوقف ميكروباص بيلاقي 10 من غير لحى وواحد بلحية فبيجيبه، لكن لو وقف ميكروباص ولقى 10 بلحية وواحد من غير لحية بتالي في الوقت ده هياخدوا اللي من غير لحية ويريحونا يعني. فارجو يعني ان شاء الله تعالى ان احنا نحرص على اطلاقها جميعا ان شاء الله.